السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على عبدك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد انقطاع دام 5 أشهر كاملة من بداية الامتحانات إلى بداية الدراسة، نستأنف الدروس اليومية على تغيير طفيف على الجدول. ولهذا يقول هذا: كنا ننتظر شرح نونية ابن القيم بفارغ الصبر، فهل ستقومون بشرحه مستقبلا؟ أنا وعدت بهذا ليكون بديلا عن كتاب التوحيد الذي أتمم شرحه ولله الحمد والمنة، لكن رأيت أن الكتاب صعب ويحتاج إلى مزيد عناية، وكونه في درس ثاني بعد صلاة العشاء ما يفيه حقه، لأن الأربعاء مقرر حذفه يوم الأربعاء، لأنه في الغالب أنا خارج الرياض وبعضها في دورات، وكوني لا أصل إلى مكة أو المدينة إلا قرب الفجر هذا يصعب. ولذا فرغنا الأربعاء من الدروس، وسيكون في يوم الثلاثاء درسان، المغرب واحد والعشاء واحد، لكن هذا الفصل كأني حس بشيء من عدم تمام الصحة ولله الحمد والمنة. أنا خير بكثير من أيام مضت، لكني أحتاج إلى شيء من الراحة، ووجود درسين في يوم واحد يشق. ومع ذلك النية قائمة في شرح نونية ابن القيم، مع أن شروحها كثرت ولله الحمد، فمن الشيوخ المتقدمين نسبيا ابن عيسى محمد خليل الراس، الشيخ ابن سعد يعلق على أبواب مهمة منها، وشرحها الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، يعني شرحت يعني من قبل المشايخ، والنية موجودة إن شاء الله بإذن الله. ثانيا، ما هي أفضل طبعة للمقنع ولنظمه عقد الفرائد؟ ولا المقنع طبع مرارا وسنتكلم عليه في وقته، وسوف نصور قسما من المقنع وقسم من عقد الفرائد، سوف نصور 100 نسخة وتوزع على الطلاب، لأن عقد الفرائد معدوم إلا بالتصوير، والمقنع له طبعات كثيرة، والذي يصبر على حمل الشروح فالمقنع مع شروحه طبعة دكتور عبد الله التركي موجودة 30 مجلد، وأيضا شروحه الأخرى وسيأتي الكلام عنها موجودة ومتوافرة. والنظم سوف يصور منه قسم يكفينا لسنين إن شاء الله تعالى، نصور منه 100 نسخة توزع على الطلاب بعد غد إن شاء الله تعالى. ما هي أفضل طبعة لصحيح ابن خزيمة؟ أنا عندي جميع الطبعات، وأحضرت لي الطبعات الحديثة، ولكن طبعة المكتبة الإسلامية الأولى هي التي أعتمدها، لأنها أول ما وقع بيدي اشتغلنا عليه مع قلة المراجعة لصحيح ابن خزيمة، لكن مع ذلك الطبعة الأولى طبعة لحقق الأعظمي محمد مصطفى الأعظمي في 4 أجزاء، وهو يمثل ربع الكتاب، كتاب ناقص من الأصل، حتى ابن حجر ما وقف عليه كامل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر في قوله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر والمقصود به الأمر، مثل المطلقات يتربصن، هذا لفظه الخبر، وهو أمر للوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، على خلاف بين أهل العلم هل يجب عليهن فيما سيأتي الإرضاع، أو الواجب على الأب أن يكلف من يرضع ولده، سيأتي الكلام في ذلك. ولكن قوله المطلقات يتربصن وجوب، العدة على المطلقة واجبة، فالحكم يأتي الأمر به بصيغة الخبر. ويقول أهل العلم أنه إذا جاء الأمر أو النهي بصيغة الخبر كان أقوى من الأمر الصريح أو النهي الصريح. لمن أراد أن يتم الرضاعة، إتمام الرضاعة مدته حولان كاملين، كاملان سنتان. وبعضهم يضيف، وما أدري ما السبب، يضيف شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر كما سيأتي في أقوال أهل العلم. والتحديد بالحولين على ما سيأتي قول عامة أهل العلم، وأن ما بعد الحولين لا يحرم. وعائشة رضي الله تعالى عنها ترى أن رضاع الكبير يحرم، استدلالا بقصة سالم مولى أبي حذيفة، وهو أصل مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يراه عند الحاجة، عند الحاجة، وعائشة تراه مطلقا. نعم. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. قالت: لكن دون الحولين أو في الحولين، إذا كان دون الحولين فتمام الحولين يحرم ولا ما يحرم؟ مقتضى هذا الكلام ما يحرم. لو قال في الحولين إلا ما كان في الحولين، لا يتم وضع المحرم إلا أن يبدأ قبل الحولين، ينتهي قبل الحولين، يبدأ خلص الرضاعة، لكن إلا ما كان دون الحولين. شو؟ لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين. طيب ما كان في الحولين عند تمام الحولين حرم ولا ما يحرم؟ على كلامه ما يحرم. نعم. قال الترمذي: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. حدثنا لعله لأن المقصود، لعل المقصود ابتداء الرضاعة، هذا اللي تقصد ابتداء الرضاعة، لا بد أن يبدأ في الرضاعة 5 رضاعات قبل تمام الحولين، وأنه إذا تم الحولان لا ينفع. والخطب سهل يعني الخلاف مدة يسيرة. نعم نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة قلت تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محال الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. نعود إلى مسألة الحولين، لأنه قال ما إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. بقي شيء واحد وهو الحولان، وما قبلهما يحرم وما بعدهما لا يحرم. وماذا عن تمام الحولين؟ وهذه مسألة تصورها في غاية الدقة نظير الوقت المشترك بين صلاتي الظهر والعصر عند المالكية، لأنه في حديث جبريل عند تحديد الأوقات صلى به الظهر في اليوم الأول بعد زوال الشمس، في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الأول عند مصير ظل كل شيء مثله إلى آخر الحديث. المهم أنه صلى الظهر في اليوم الثاني على مفاد الحديث في نفس الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول، صلى الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في اليوم الأول عند مصير ظل كل شيء. وهذا الذي دعا المالكية أن يقول هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر يصلح لأداء 4 ركعات صالحة لأن تكون الظهر، صالحة لأن تكون العصر. الجمهور الذين لا يقولون بالاشتراك، ونستحضر هذه المسألة لأن فيها تقارب شديد، يقولون فرغ من صلاة الظهر عند مصير كل ظل كل شيء مثله، وشرع في صلاة العصر عند مصير كل ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك. يعني وقت الفراغ يليه وقت الشروع من الغد، فلا اشتراك، يعني كأن في خط رقيق بينهما. وإذا قلنا بمثل هذا لا يحصل اللبس الذي أوردناه سابقا. صورت واضح؟ نعم. عن البراء بن عازب قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات في الثدي إن له مرضعا في الجنة. وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة. وأنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله 10 أشهر. إن ما عندنا في الثدي، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة،

ها؟ شفع. نعم. وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء. منهم وحجة الجمهور منهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبع. والأفضل اللي عندك معناه واضح صحيح، وهم ما فيش تفسير الجمهور. ها؟ صلى الله عليه وسلم قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله إبراهيم ابني وإنه مات في الكهف وإن له ذرين كاملان وضعه في الجنة. هذا رواية من؟ هذا رواية الله عنك أنس بن مالك. إيه لك في البخاري ولا في أحمد؟ البراء. ها؟ رواية البراء الأولى اللي ما فيها في الثدي. ما فيها في الثدي. نعم. إيه؟ نعم. نعم. ما في إشكال. المؤلف رحمه الله المفسر ساقه على لفظ في الثدي. وكان في الثدي. ايش معنى في الثدي؟ يعني الازار شو؟ في وقت الرضاع شرب اللبن من الثدي، هذا وقته. نعم. وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عند قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة. اختيارات الفقهية شيخ الإسلام قال: ويجوز رضاع الكبير عند الحاجة، وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها، كأنه يرى أنه أن عائشة تراه يحرم مطلقا للحاجة ولغيرها، وهي إنما تأمر بإرضاع الكبير إذا احتاج الدخول عليها، فاحتاج إلى تحرير. هل عائشة تراه مطلقا أو أنه عند الحاجة كما جاء في الرواية التي معنا؟ محتمل. نعم. ها؟ شو؟ مسألة إحداث قول ثاني بعد ما اجتمع الصحابة. في كلام شيخ الإسلام ده هو ضمن ده مذهب، هو بين المذهبين، فيه منع، هو مركب من المذهبين، فيه منع وفيه جواز. يعني التلخيص هذا ما يعتبر إحداث. لا لهم. نعم. أي بما جرت به عادة أمثالهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد قد يحذف الفاعل للعلم به. من الذي يطلق؟ حتى توارت بالحجاب، في ذكر للشمس. نعم. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله: لا تضار والدة بولدها، أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدت حتى تستقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إذا كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار بها. ولهذا قال: ولا مولودا له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم. لا تضار، الحرف المضعف أصله حرفان مشدد مكون من حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، لكن عندنا لا تضار إذا فكينا الإدغام صارت اللفظة لا تضارر، يعني الفعل مسند إلى الفاعل أو إلى المفعول. أن نقول لا تضارر أو لا تضارر، ها؟ يصير مجمل، يكون من المجمل الذي يحتمل وجهين على حد سواء. ثم معنى يا إخوان، ها؟ لا تضار أصلها لا تضارر أو لا تضارر والدة بولدها، ها؟ هنا لا تضار والدة بولدها بأن مشى على أنها لا تضارر والدة بولدها، لا تدفعه عنها لتضر أباه بترجمته. والجملة الثانية تفسر المراد الثاني، ولا مولود له بولده، يعني ولا يضارر مولود له بولده. وإذا قلنا لا تضارر قلنا في الثاني ولا يضارر مولود له بولده. نعم. وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. نعم. النفقة، نفقة الأقارب، نفقة الأقارب معروفة عند أهل العلم على الورثة منهم، تلزم إلا الوارث، لأن الله جل وعلا يقول: وعلى الوارث مثل ذلك. يرد استفتاءات حول الأم الموظفة والولد يتيم، أمه موظفة مدرسة عندها راتب 15,000 هل يلزمها نفقة ولا ما يلزمها؟ ها؟ من راتب أمه أو بقدر إرثها منه تنفق عليه، لأن الله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وهي ترث منه. شو يقول الشيخ؟ ما له نفقة غيرها؟ ها؟ ما له نفقة غيرها؟ ما أبوه ميت وهو يتيم ولا عنده شيء. ها؟ يلزمها بمقدار شو؟ يلزمها بمقدار إرثها بقدر إرثها، بنسبة إرثها منه يلزمها النفقة عليه. نعم، لأن الله جل وعلا يقول على الوارث مثل ذلك، هي وارثة. إذا كان محتاج ولا ما محتاج. ها؟ نفقة الابن والزوجة ما يصل الحاجة، نفقة القريب يصرت فيها الحاجة الزوجة والابن ما يصل. لكن هذه هل هي نفقة والد ولا نفقة قريب؟ نفقة قريب. نعم. وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف، ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله. أولا، رواية الحسن عن سمرة مختلف في اتصالها وانقطاع سمع، هل سمع الحسن من سمرة؟ هذا ما هو بحديث العقيقة، هذا غيره، هذا داخل في الخلاف. منهم من يقول لم يسمع مطلقا، ومنهم من يقول سمع مطلقا. مادام ثبت السماع لحديث العقيقة، ما الذي يمنع من أن يسمع غيره؟ وهذا الحديث غير حديث العقيقة، فهل يدخل في مسموعات الحسن من سمرة أو لا يدخل؟ من أطلق السماع يدخل. إيه هذا بعد، ترى الحسن تدليس شديد جدا، ويصعب أن يقال بإطلاق السماع. لكن ذكر المحقق الكتاب يقول: والترمذي في السنن رقم من طريق عاصم الأحول، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روي بعض هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا. هو لا يخلو من شواهد، لكن يبقى النظر في الأصل الحديث الذي عندنا. على قول الأكثر أنه منقطع، حسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة وغير هذا. وحديث العقيقة في صحيح البخاري يقول: حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فقال من سمرة. هذا نص في أنه سمعه من سمرة، ولذا المرجح أنه سمعه منه، وأما غيره فيحتاج إلى ما يشهد له ويؤيده أو يصرح بسماع أو نحو ذلك. نعم. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين عندك؟ إيه قرأت. انشغلت. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله. ربما تقليل، ضرت الولد إما في بدنه أو عقله، هذا ليس من المرفوع ولا بما فيه حجة ملزمة. يبقى أنه إذا رضع بعد الحولين، لولا أن لا يرضع، لأن الحولين تمام الرضاعة، تمام الرضاعة في الحولين، وما بعد ذلك قدر زائد على الحاجة، إلا إذا تضرر بترك الرضاعة بأن يكون جسمه لا يقبل طعام أو لا يوجد إلا هذا. على كل حال الكلام في هل هذا الرضاع محرم أو غير محرم، وهي مسألة مبحوثة عندنا. وأما كونه يضر أو لا يضر كما قيل في الغيلة. شو؟ الآية في المطلقات المخالفة. سم. وقال سفيان الثوري عن الأعمش. قوله وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله، ذكرنا أن هذا لا مستند له، إنه اجتهاد من قائله. وقالوا في الغيلة، والغيلة هي إرضاع الطفل من أم حامل أو من امرأة حامل، قالوا إن هذا يضر الطفل، يضر الطفل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أردت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضرهم، يعني الأم الحامل ترضي ولدها ولا يضرهم. والواقع في الجزيرة العربية أن إرضاع الحامل يضر، وليس كل الناس، إنما يحصل منه شيء من ذلك، وهذا شيء مجرب ومعتاد في بعض الأسر والعوائل، لأن المسألة مسألة تحمل، وهل الجسم يقاوم مثل هذا الضرر أو لا يقاومه. الدين للجميع ليس خاص بجزيرة، فلا يمنع شيء يضر بقوم ولا يضر بآخرين، من تضرر يمتنع ويمنع، لكن يبقى الذي لا يتضرر لا يمتنع، وليس فيه نهي للجميع، وإنما النهي لمن يتضرر، ومن فارس الروم لا يتضررون فلا يمنعون ولا ينهون، وفي حكمهم كل من هو على شاكلتهم ممن لا يتضرر. فارس الروم أكثر من من في الجزيرة مئات الأضعاف، والحكم للغالب، من يتضرر من شيء يمنع منه ويجب عليه أن يمتنع، كما لو تضرر من بعض المباحات، المريض اللي يضره التمر ترك له الأمر يأكل كما يشاء، مثل مسلم رحمه الله أكل من التمر إلى أن مات، فهو ما يدري أنه مريض رحمه الله. ها؟ الله ما أدري، ما هو بعيد. المقصود أن مثل هذه الأمور التي الغالب عدم الضرر لا يرد الشرع بالنهي عنها، إلا من يتضرر يمتنع. ولذا قال أردت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم. جرت العادة عندنا يا شيخ، إذا شافوا ولد ضعيف جرى بعض المهل. صحيح، يسمونه مهل. وإذا صاروا إذا رأوا ولدا نضي الخلقة قالوا هذا راضع مهل، يعني قيلة، وهذا مستفيض عندنا في نجد، ويمكن في الحجاز، وهو الذي سبب وهو سبب ورود الحديث، إرادة النهي وجوده، إرادة النهي سببها وجود الضرر والعدول عن هذا النهي، لأن فارس والروم يغيلون فلا يضيرهم، وهم غالب سكان الأرض في ذلك الوقت. قال بعض الكتبة من المفتونين، قال استدل بهذا الحديث على أن من النصوص الشرعية من كلامه عليه الصلاة والسلام ما هو مستفاد من كلام الأمم الأخرى، ومن الأديان الأخرى ومن الشعوب الأخرى قاتلهم الله. النظر في تشريع عام ليس لأهل الجزيرة وحدهم ولا لأهل الحجاز وحدهم. إذا كان غالب سكان الأرض لا يضرهم هذا الأمر فالنهي لماذا؟ لا داعي للنهي. يبقى أن كل من يتضرر ينظر إليه بمفرده. نعم. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعيه. وقوله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك. فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره. هذا من الأمور المشتركة بين الزوجين في مصلحة الولد بعد وجوده وقبل وجوده. يعني الأب لا يلزم الأم بما يمنع الحمل، وكذلك الأم لا تتناول ما يمنع الحمل إلا بإذن الزوج، الزوج لا يلزم إلا بإذنها. فهذا من الأمور المشتركة، ولا يجوز للزوج أن يلزم الأم بأن تستمر في إرضاعه مع أنها ترى أن المصلحة بعدم الاستمرار، أو الأم تنقطع عن إرضاعه من غير سبب ولا مبرر إلا بإذن الأب، إلا إذا وجدوا من يتولى رضاعه على نفقة الأب فلها أن تتركه إذا لم يتضرر بذلك، لأن الرضاعة واجب على الأب. نعم. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، كما قال في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني إن طلبت الأم أكثر من الأجرة المعتادة ينظر إلى مرضعة أخرى تقبله بالأجرة المعتادة، وإن تعاسرتم اختلفتم ولم تتفقوا على شيء فسترضع له أخرى، يبحث عن غيره. نعم. وقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد، إما لعذر منها أو العذر له، فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. أجرة المثل المعتادة بين الناس يدفع لها، لأن رضاعه من نفقته ونفقته على أبيه عند المشاحة. عند المشاحة. نعم. اللي يشكل على كثير من الناس من النساء والرجال كون الأم لها ثلاثة حقوق والأب له حق واحد. إذا كانت الأم في عصمته وطاعتها من طاعته قد يأتي تأمر الابن وينهاه الأب، بل عليه بل له أن يأمرها بأن تأمره. عند المشاحة تأتي المفاصل، نقول طاعة الأم أوجب، لكن إذا كانت في ذمته وعصمتها بيده ونفقتها عليه والأمور كلها متجهة إليه. قال مالك أو سئل مالك، سأله شخص قال أمرني أبي ونهتني أمي، أمرني أبي ونهتني أمي، يعني إذا كانت ما هي في عصمته قدم أمك لأن لها ثلاثة حقوق. فقال أطع أباك ولا تعصي أمك، لأن الأم أمرها بيد الزوج أمرها، فأطع أباك هذا الأصل، ولا تعصي أمك يعني بالأسلوب اللين وتأثير الأب من جهة وكذا تمشي الأمور، لأن هذه مضايق، هذه من المضايق يعني. أما إذا حصل الطلاق وحصلت المشاقة والمشادة هذا مفروض ما يحصل مثل هذا التوفيق بقدر ما يحصل إذا كانت الأم بعصمة الأب. وليس معنى هذا أن إذا كانت في عصمته أنه يقول لا لا تنغل، مثل ما قال واحد، قالت امرأة اكتب لي، تعني زوجها، البقرة، حطني وثيقة أن البقرة لي ولعن له في وقت هو بحاجة إليها. يا بنت الحلال تعوذي من الشيطان، قالت لازم تكتب البقرة لي، جاءوا بالمطوع اللي هو الإمام قال اكتب لها البقرة وهي والبقرة لي. يعني إذا كانت في عصمته فأنت تروح صح، لكل واحد منهما حقوقه في الشرع مبينة وموضحة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن للرجال عليهن درجة. لا يعني هذا أن النساء يتمردن على الرجال أو الرجال يظلمون النساء، لابد من العشرة بالمعروف ويؤدي كل واحد منهما ما أوجب الله عليه، والله المستعان. وأرضعت وما أخذ الله، هل هذا في منا على الوالد أرضعه ها؟ من هل هذا في منا على الوالد إذا أرضعته؟ أرضعت كما أرضعته منك ما في مشاحة. إذا جرى العرف بشيء ومن ذلك الخدمة، إذا جرى العرف بشيء لزم، كما كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم عليا، تطبخ له، تجهز له كل ما يحتاج، وأثر ذلك في يديها وجاءت تطلب خادمة من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال ما يلزم تطبخ ولا يلزم لا عند الحنابلة والشافعية لا، ما على شيء نبت إلا الفراش، لكن من باب المقاصة أنها إذا مرضت لا يعالجها وإذا ماتت لا يكفنها. هذا ما هو بكلام، هذا ما هو في عرف بني آدم عموما، ما يمشي مثل هذا الكلام. تقول الشيخ سمعت أو قالوا إذا ماتت ما يلزم كفن، وإذا مرضت ما يلزمه علاج، وبالمقابل لا يلزمها خدمة. هذا مو معروف عند الفقهاء إيه؟ لكن الكلام بالمعروف. سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام جاءت تشكو المشقة في الخدمة وتطلب خادما، ما قال ما على شيء، أرشدها إلى ما أرشدها إليه عليه الصلاة والسلام. ما في شيء وقوله واتقوا الله، اقرأ كمل. وقوله واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. اللهم صل وسلم. يقول في حال عدم المشاعر كما جرت العادة أن المرأة ترضع ولدها فهل ما يجب عليها دون أجر؟ مثل الخفيف. ويكون الآية عند المشاعر. ما عمر حد قال هذا أجرة الرضاع. هذا اللي عليه وعليه خطر؟ لا ما عليه خطر.